لي مدة طويلة لم أزر فيها أقاربي لأن أبي يمنعنا أنا وإخوتي من الخروج من البيت إلا لطلب العلم، فهل علي إثم في مقاطعتهم تلك المدة؟ وكيف السبيل إلى زيارتهم إذا كان أبي يمنعنا من ذلك وأنا لا أدري ما هو السبب؟ الزيارة ليست واجبة، صلة الرحم هي واجبة، قطعة الرحم محرمة، أما الزيارة هي بلازمة، إذا منعك والدك لا بأس، تسترضيه بالطرق الطيبة. هذه سائلة سمعت. أو السائلة كذلك، المقصود سواء كان سائل أو سائل إنما الزيارة غير واجبة، إذا حصل صلة الرحم بالمكاتبة بالهاتف بالتلفون بالمراسلة بغير الكتابة مع أصدقاء والأحباب تسألوا عن حالهم كيف أنتم عساكم طيبين كفى ولو ما زرتهم والحمد لله. الزيارة قد يمنع منها موانع ومشاغل، قد يكون إنسان مسافر مدة طويلة والوالدك قد يكون له عذر شرعي يخاف عليك من الزيارة من أشياء، فالحاصل أن الوالد له مقاصد إن شاء الله طيبة فلا تعجلي، وإذا دعت الحاجة إلى الزيارة فشاوري في الأسلوب الحسن أو بواسطة أمك أو إخوانك أو أعمامك حتى يرضى، وحتى تكون الزيارة على طريقة مأمونة ليس فيها خطر، لأن يعني الزيارات تختلف، كانت زيارة الأخت أو الأخ أو العم لا بأس، لكن الزيارة لبني العم أو بني الخال لا فيها خطر لأن ليسوا محارم. فالحاصل أن عليك الاستئذان من والدك وعدم التعجل والدعاء للأقارب بالتوفيق والهداية والسؤال عنهم والوصية لهم بالسلام مع الأصدقاء والأحباب أو بالتلفون، كل ذلك طيب يحصل به المقصود والحمد لله. جزاكم الله. وإذا كانوا فقراء فمن الصلة صلتهم ومواساتهم والإحسان إليهم، وإذا ظلموا من الصلة الشفاعة في رد الظلم عنهم ونصر المظلوم، وإذا دعت الحاجة إلى قضاء دينهم فمن الصلة المساعدة في قضاء الدين إذا كان القريب قادرة، إلى غير هذا من وجوه الخير.